انشدوا يا شباب، انشدوا انشدوا يا شباب، انشدوا كل لحن حسن، انشدوا انشدوا يا شباب، انشدوا كل لحن حسن، واسموا واسموا للأمان، وانشروا وانشروا في الزمن، كلنا يميل نيل غاية الرضا، كلنا يميل إنكم شرعة سرحة لم تزل أرضكم القوم قولوا الصواب واسألوا الخير وابقوا السنن أيها القوم قولوا الصواب واسألوا الخير وابقوا السنن اطلبوا لحقوق الأراضي تشكوها من قيود المحن كلنا يمينا نيل غاية العلا كلنا يمينا جدد العهد جدد العهد وجددني الكلام انما الاسلام دين العاملين وانشر الحق وقلدني الحشام فبحد السيف يعلو كل دين بجة الاسلام هي ما كفانا في الجهاد دين القران اجل قاطع في كل واد حجة الإسلام هي ناسقها بالجهاد دين القرآن أجل قاطع في كل واد وطين الإسلام لا أكفي سواه وأعلموا أن كانوا إخوتي مصر والشام ونجد وربا مع بغداد جميعا أمتي حجة الإسلام هي ناسقها بالجهاد دين القرآن أجل قاطع في كل واد بري الإسلام من كاف مضين لا يراه غير صوم وصلاح ذروة الدين جهاد في الصميم فلنجاهد أولك الحزم الحياة سكة الإسلام هي لا تفعل في الجهاد دين القرآن أجل قاطع في كل واد سكة الإسلام هي وقديما لا نكسرى بالفرار خوف عزل من ذي الحق قلال بجية الاسلام هيا لا تغنى بالجهاد لنا القرآن اجل قاطع في كل واد بجية الاسلام هيا لا تغنى بالجهاد لنا القرآن اجل قاطع في كل واد جدد العهد وجدد الكلام انما الاسلام دين العاملين وانشر الحق وخليك الاسلام تابع السيئات كل دين تكفير هيا بثوار الجهاد لاحت رؤوس الحراب تلمع بين الرواب لاحت رؤوس الحراب تلمع بين الرواب حاكم نفوس الشباب هيا قلتوا للجهاد يا قوة فتلاقت أرواحها وتآخت يا قوة فتلاقت أرواحها وتآخت وللجهاد تنادت هيا قلتوا للجهاد هيا هيا هيا هيا هيا قدوا للجهاد قناتنا لن تلينا تلا ولن تستجينا قناتنا لن تلينا تلا ولن تستجينا تنشد العالمين لدى رسول الأنبياء هيا قدوا للجهاد أمي كفتموها وانتظر رجوعها امي ثم الجموع وانتظر رجوعها على البلاد جميعا هيا قلتوا للجهاد هيا هيا هيا هيا عند ذل الحديث ونمضيك ما جل لب الحديث كما لك جحل ابن الوليد أن ربي علينا رقيب على ما أتينا فزير حديث قد انزلت به عنده عن غريب فهذا فريد وهذا حديث فإما لوال وإما وعيد تقي ابن الاسلام ايام عيد بقران لا مجد لا بالجديد ونقضي به ان يضر العبيد ونمضيك ما كان لب الحديد كما لك جحفل ابن الوليد ان اسلام هيا نعيد بقراننا مجدنا من جديد ونطوي به ايجد للهديد ونمضيك ما كن لك الحديد كما دكها جحفل ابن الوليد نسيم المبايعه الذين باعوا محمدا أبدع لما قيل أبدا الذين باعوا محمدا Yeah. إخوتي لا نشتكي خوف سلطان المعين دعوتي ما لست بهم وعلى الحق اتجاهي لا إله إلا أنت عزي السجاني لا إله إلا أنت عزي السجاني إخوتي هيا نجاهد مستقى فاعل وخالد إخوتي هيا نجاهد مستقى فاعل وخالد وعلى الحق نجالد خطة موت مبالي لا إله إلا أنت عزي السجاني لا إله إلا أنت عزي السجاني إخوتي ذاك شهيد جنة الخلد يريد دربه درب شديد أجره عند البراهي لا إله إلا أنت عزي السجاني لا إله إلا أنت عزي إخوتي ذاك شهيد جنة الخلد يريد دربه باب جديد أجره عند الإله لا إله إلا أنت عزي أنت جاني لا إله إلا أنت عزي أنت جاني واهتفوا الله أكبر صيحة الحق المؤدب هزت الكفة فأكبر عظموا هذا الإله لا إله إلا أنت عزي أنت جاهي لا إله إلا أنت عزي أنت جاهي لا إله إلا الشهيد والترق في سبيل الله نمضي نستغي رب الباري فليعش للدين مجدور وليعش للدين عز وترق النسيج الإسلامي الكبير أصيل الدين لنا والأرض لنا والهند لنا والكل لنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعجزنا الروح له سكنا الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سجودنا بنيت في الأرض معابدنا والبيت الأول كعبتنا هو أول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا في ظل السيف تربينا وبنينا العز لدولتنا علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا بهلال النصر يضيء لنا ويمثل خنجر قسوتنا وأذان المسلم كان له في الغرب صدى من همتنا قولوا لسماء الكون لقد طاولنا النجم برفعتنا يا دهر هل جربت على نيران الشده عزمتنا يا ظل حدائق اندلس أنا فيك مغاني عشرتنا وعلى أرصابك أوكار غمرت بطلاء نشأتنا يا دجلة هل سجلت على شطأيك مآثر عزتنا أمواجك تروي للدنيا وتعيد جواهر سيرتنا يا أرض النور من الحرمين ويا ميلاد شريعتنا فرض الإسلام ودوحته يقود الفوز لنصرتنا إن اسم محمد الهادي روح الآمال لنهضتنا دوت رشودة إقبالي جرسا يحدو فيه الزمن الصين لنا والأرض لنا والهند لنا والكل لنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا مسلمون قمنا الأذان هنا كالراشدين قمنا الأذان هنا كالراشدين قمنا في المجل وبات القاتلين قمنا في المجل وبات القاتلين آخر الناس بدنيا دون دين آخر الناس بدنيا دون دين المعدها رحمة للعالمين المعدها رحمة للعالمين المعدها رحمة للعالمين المعدها رحمة للعالمين يا رب الإسلام في كل مكان يا رب الإسلام في كل مكان قم نفك البيت قد آن الأوان قم نفك البيت قد آن الأوان واقعد الربوات واشف الأذان واقعد الربوات واشف الأذان وارفع المصحف دستور الزمان وارفع المصحف دستور الزمان وارفع المصحف دستور الزمان وارفع المصحف دستور الزمان لا تقل كيف فإنا مسلمون لا تقل كيف فإنا مسلمون لا تقل كيف فإنا مسلمون لا تقل كيف فإنا مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون حيث كان الحق والعدل نكون نركب النوطى ونأبى أن نهون نركب النوطى ونأبى أن نهون في سبيل الله ما أحلى المنون في سبيل الله ما أحلى المنون في سبيل الله ما أحلى المنون في سبيل الله ما أحلى المنون نحن بالإيمان يحيينا القلوب نحن بالإيمان يحيينا القلوب بالإسلام حرم السوق. نحن بالإسلام حرم السوق. نحن بالقرآن قومنا العيوب. نحن بالقرآن قومنا العيوب. وانطلقنا في الشمال والجنوب. وانطلقنا في الشمال والجنوب. وانطلقنا في الشمال والجنوب. وانطلقنا في الشمال والجنوب. أيشر النور ويقول كله. أيشر النور ويقول كله. أيشر النور ويقول كله. أيشر النور ويقول كله. مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون وارفع القران خفا من على كل غطائي دعوات الاسلام نور عما ارجال الوجود استعد لامات الحصيفه قد طال الرسول في قلوب الظاهره وعن الموت الظاهره وقناه الكافرين يا بني الاسلام هبوا الى اسد الله جير والفا في نساء دولات الحرب المؤثر والفرد ظلموا على اعقابه اكوان اكثر واولاد النص يلحقون الله اكبر في قلوب صالحه ونفوس صالحه وقناه النذر فهل يلحق به الى الله تعالى اجمعين فهلموا يا بني الاسلام للذكر المبين واقيموا دوله الله على وسط الناس واعيدوا اهداف الشركون افضل الغافلين في قلوب صالحه ونفوس صالحه أخيت الهدى أرهت الحس من بريرك واسمع نداء الكفاح أخيت الهدى أرهت الحس من بريرك واسمع نداء الكفاح كما زاد فيه يطاف التتار إلى الشعر حل محل النواح صوت المؤذن الله أكبر صوت المؤذن الله أكبر وزنجات المأس في فدية لقوا دحا لأمضى سلاحا وزنجات المأس في فدية لقوا دحا لأمضى سلاحا بإيمانهم فاستلاموا به فزال السلاح وخاضوا الكفاح فإنوا تشعر منه الرياح كما زاد فيه يصاف السكارى إذا الشعر حل محل النواح وصوت المؤذن الله أكبر وصوت المؤذن الله أكبر جهاد وأخباره يتبعون وللموت حق والنصر ساعة جهاد وأخباره يتبعون وللموت حق وللنصر ساعة ألا يا مواقف التنفيذ ويكي وهز القناة والرماح حرام على الحر طيب المناع حرام على الحر طيب المناع حيث الهدى في الحس من ظهيرك واسمع نداء الكفاح حيث الهدى في الحس من ظهيرك واسمع نداء الكفاح كما زاد فيه يصاف السكارى إلى الشعر حل محلا واحا وصوت المؤذن الله وصوت المؤذن الله أكبر. يا عابد الحرمين. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يغضبنا وجيده بدموع فنحورنا بدمائنا تتخفض أو كان يشرب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب ولقد أتانا عن مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي وغبار خير الله في ألف امرئ ودخاننا يتلب هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب نشيد قال من ثم ما لأراكم صميمين ما لكم ما لأراكم صميمين قالوا قد تداعى الرجل والنور المبين ومشى الناس إلى ضعف اليقين قد تداعى الرجل والنور المبين ومشى الناس إلى ضعف اليقين ومحى الصفو غبار العابدين وهنا وتضيع القرين ما لكم ما لأراكم صامدين ما لكم ما لأراكم صامدين قالوا قد قلبنا بالتبيح الشرمات والزكاة للهو يرشف الفتاة قد غلبنا بالتبيح الحرمات والفتاة لله يا رشح الفتاة لعبت في الناس تلك المنكرات ولذا رحتوا حس القرين ما لكم ما لأراكم صامدين ما لكم ما لأراكم صامدين قالوا ولقد عادت عيد الفضوية وتبنعت بحب الجاهلية ولقد عادت عيد الفضوية وتبنعت بحب الجاهلية فتهاوينا إلى شر بنية وهنا عرفت قول القريب رضيتم ورضيتم صامدين قالوا نحن ديننا بدرب إدريس حطم الأقرب والصبا لطيف نحن فتمزقنا وعصينا الخليل وهنا اتبعت قول القيل يوم نمتم وبغيتم صامتين وقالوا قد هناك استتنا هذا الشباب فنسينا مثلنا من الجلوبات قد منعت اشتتنا على الشتات فنسينا مجدنا مجد الرباط حين كنت اعتدت الدنيا هدات وسلمتم نوم قوم رفيق فتفرقتم على مرسي فتفرقتم على مرسلين. قالوا وفهل نحصل بالدين الحديث ويعود الحق للعدل الكريم. أفهل نحصل بالدين الحديث ويعود الحق للعدل الكريم. لقوي جائر بل لضعيف. قلت وإن عدتم لرب العالمين وأبيتم تبلوا قبلي وأبيتم تبلوا قبلي ما لكم ما لأراكم قبلي ما لكم ما لأراكم قبلي. طيحت لن أشرد أقسمت بالله العظيم لن أشرد أقسمت بالله العظيم لن أعدد أقسمت بالله العظيم لن أبالي كيف الليل والسحر ترغى وانزد قد صارت والقلوبة مجدد قد صارت والقلوبة مجدد أبدال فقال لا مثل ألقد إني عرفت العزم أن أحيا الرغد إني عرفت العزم أن أحيا الرغد لمنال قرآني قلت لمحمد لمنال قرآني قلت لمحمد. فيحس الإسلام دين الإسلام دين محمد رسولي الإسلام لي محمد رسولي فديت له عمري فديت فديت له روحي فديت واسمه وآله في دار ربي واسمه وآله في دار ربي به تلينا ويوم اللقاء ترانا سراعا ويوم اللقاء ترانا سراعا نقف عليه كسهل قوس نقف عليه كسهل قوس. أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني دعني رايتي دوما واحمي صف اخواني شعاري دائما واحد وديني في الدنيا خالد فبني للهدى رائد وبالاسلام اوصاني. فهيا اخوتي هيا اناديكم الى العليا اعيد المجد والنحيا نسدي ظل قراني. لكل الناس دعوتنا وحكم الله غايتنا تتعالى اليوم رايتنا وتخفض فوق اوطاني. يا باب الحق يا جلدوا على اعدائنا اشتدوا فارضي ما لها حد فثوروا واطردوا الجاني. اخي فالنوم لا ينفع فجرد للعدى المدفع وجاهد دائما وافدع ولا ترضى لهجواني وجاهد دائما وافدع ولا ترضى لهجواني. دعاة إلى الحق لسنا نرى له فدية دون بذل الدم والحق يحشد أجنانه ويعتد للموقف القاصر فصف الكتائب آسانه ودك به دولة الباطل. تراقت على الله أرواحنا إخاء يروح بنا الزمن وباتت بدا الحق آجالنا بكونه مرشدنا المؤتمن. عقاق إذا ما الدجى زارنا غمرنا محاربنا بالحزن وجند شداد إذا رامنا لبأس رأى حدنا لا تهن. والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل وصف الكتائب آساده ودك به دولة الباطل أخ الكفر إما تبعت الهدى فأصبحت فينا الأخ المبتدى، وإما جهلت فنحن الكمار نقاضي إلى الروع من أبدى. إذا لا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ولن تنجدا، فإنا نقول بروح الإله ونقولك نبي الهدى. إلى النصر في الموقف الفاصل، إلى النصر في الموقف الفاصل، إلى النصر في الموقف الفاصل. شهيد دعاة الإسلام في الكويت. نهضنا بعزم قد حوانا التكافل، نخوض جهادا للكفور نقاتل. أبى الدعوة الحق الولاء لزائغ، وإن شدت الأحزاب كان التفاصل. أمرنا بمعروف فابدوا تجاهلا، وظنوا بأن للمناصب نسأل، وردوا سفاها في برامج لغوهم. لكم ترف حكم الشرع أو فتلاسلوا، فصحنا جهارا مؤمنين بربنا بني الوهم، كلا لن يكون التنازل. متانية راتمات طريقنا، ندين بوحي ليس فيه نجادل. نهضنا بعزم قد حوانا التكافل، نخوض جهادا للكفور نقاتل. أبى الدعوة الحق الولاء لزائغ، وإن شدت الأحزاب كان التفاصل. شيوعية العدوان نحلل رفضها لغلب رؤوس المال، نحن نطاول نقاوم كفرا كان ليني نبته للحاد غرب أن لها العقل نبطل. أبدنا جموعا في صفوف مدينة، نكون عرى الإسلام والكفر آتل. وإنا لفي ثغر الكويت رباطنا أصيلا وفيرا للقرآن نرسل. وإنا لفي دار الكويت رباطنا أصيلا وفيرا للقرآن نرسل. نشيد الشباب شباب الإله هداة الشباب، تعالوا تعالوا لفصل الخطاب. أهاب النبي ونادى الكتاب، فطوبى لعبد دعا واستجاب. إلى الله ندعو إليه المآب، إلى الله ندعو إليه المآب. شباب الإله هداة الشباب، تعالوا تعالوا لفصل الخطاب. أهاب النبي ونادى الكتاب، فطوبى لعبد دعا واستجاب. إلى الله ندعو إليه الله رب الورى وحده إلى الرب لا مرتجى بعده إلى المصطفى نجتلي عهده إلى الحق نسأله وده إلى حرم الظهر نرجو الثواب قام الإله هداة الشباب تعالوا تعالوا لفصل الخطاب فهاب النبي ونادى الكتاب فطوبى لعهد دعا واستجاب إلى الله ندعو إليه المآب إلى الله ندعو إليه المآب تلو أحدا وتلو خيبرا تلو الدم خصب وجه الثرى تلو ملك كسرى تلو قيصرا تلو الحق فوقهما كبرا تلو البيد كم كاشفت من حجاب شباب الإله هداة الشباب تعالوا تعالوا لفصل الخطاب أهاب النبي ونال الكتاب فطوبى لعبد دعا واستجاب إلى الله ندعو إليه المآب إلى الله ندعو إليه المآب سلوا الكفر من رد طغيانه سلوا الشرك من ضاع أعوانه سلوا الكون من هز تيجانه سلوا الحق من مد سلطانه تروا يوم بدر شديد الجواب شباب الهلال هداة الشباب تعالوا تعالوا لفصل الخطاب أهاب النبي ونادى الكتاب فطوبى لعبد دعا واستجاب إلى الله ندعو إليه المآب إلى الله ندعو إليه المآب هتافا هتافا جنود الفداء إلينا إلينا لنحم اللواء أيوم الجهاد تظن الدماء وتول الحياة ويحلو البقاء ونرضى المقام بدنيا العذاب كلام الإله هداة الشباب تعالوا تعالوا لفصل الخطاب أهاب النبي ونادى الكتاب فطوبى لعبد دعا واستجاب إلى الله ندعو إليه المآب إلى الله ندعو إليه المآب أعيد المكارق في أسها ورد الحمية في جندها ودك المساوئ في مهدها وتل الصوارم من غمدها ولا تحفلوها هنا بالصعاب شباب الإله هداة الشباب تعالوا تعالوا لفصل الخطاب أهاب النبي ونادى الكتاب فطوبى لعبد دعا واستجاب إلى الله ندعو إليه المآب إلى الله ندعو إليه المآب شباب الإله هداة الشباب تعالوا تعالوا لفصل الخطاب أهاب النبي ونادى الكتاب فطوبى لعبد دعا واستجاب إلى الله ندعو إليه الباب إلى الله ندعو إليه الباب نشيد شباب الهدى شباب الهدى يا جنود الفدا أقيموا الشريعة طول المدى وسيروا جحافل فوق الردى وهبوا دعاة لأسمى جهاد هلموا جنود النبي الإمام نحطم أغلال شعب النظام فإنا بنو الفاتحين الكرام ولسنا بنيهم إذا الذل ساد لتلقي البراكين نار الحديد وتدوي السماء العلا بالرعود وتودي الصواعق كل الوجود فما الحر يرضى بذل العباد فإنا جنود الرسول الزعيم وحزب الإله العلي العظيم سرينا بضوء الكتاب الكريم لنبني من الخلق أقصى عماد قطعنا إلى الله عهد الولاء سنمضي أسودا إذا الخطب جاء ونرفع في الكون أسمى لواء نموت ونحيا لأسمى جهاد. نشيد مسرور الأنام سور الأنام عليك السلام أجبنا هداك بنار ضرام وقلنا يمينا من أجل الظلام أو العيش يمسي أو العيش يمسي أو العيش يمسي علينا حرام. هلموا شباب الرسول الأمين لنهد الأنام السبيل المبين لنفضح أسرار عهد مشين ونحيي شعائر مجد دثير. رسول الأنام عليك السلام أجبنا نداك بنار ضرام وقلنا يمينا من أجل الظلام أو العيش يمسي أو العيش يمسي أو العيش يمسي علينا حرام. طال عهد السبات المقيم أنا أرضى وفينا كريم عزيز فلن ننتني عن صراع عنيف أو الموت أولى أو الموت أولى أو الموت أولى بشعب شريف. رسول الأنام عليك السلام أجبنا نداك بنار ضرام وقلنا يمينا من أجل الظلام أو العيش يمسي أو العيش يمسي أو العيش يمسي علينا حرام. هلموا ففتيان بدر أسود تخطوا خطى الحق نحو الخلود لنا فيهم إن عزمنا جنود يموتون صرع القنا والبنود. رسول الأنام عليك السلام أجبنا نداك بنار الضرام وقلنا يمينا لنجل الظلام أو العيش يمسي أو العيش يمسي أو العيش يمسي علينا حرام. نشيد أخي أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يغيرك كيد العبيد. أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد فأطلق لروحك إشراقها ترى الفجر يرمقنا من بعيد. أخي قد أصابك سهم دليل وغد رماك ذراع كريم ستبتر يوما بقصر جميل ولن يدم بعد علينا الحسود. أخي قد سرت من يديك الدماء أبت أن تشل بقيد الإماء سترفع قربانها للسماء مغبرة لوسام الخلود. أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عنك إليك السلاح فمن للضحايا يواجي الذراع ويرفع رايتها من بعيد. أخي هل سمعت أنين التراب تدك حطاه جيوش الخراب تمزق أحشاه بالعراب وتبقاه وهو قلب عنيد. أخي إنني اليوم قلب المراد أدك صخور الجبال الرواد غدا سأتيح ببأس القرار رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد. أخي إن ضربت علي الجمود وذللت صدري بها في خشوع فأوقدتهم من رقاص الجموع وسيروا بها نحو مجد جليل. أخي إن متنا القى أحبابنا فروضات ربي أعدت لنا وأطيارها رصفت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلود. أخي إنني ما سئمت الكفاح ولا أنا ألقيت عني السلاح وإن طوقتني جيوش الظلام فإني على ثقة بالصباح وإني على ثقة بطريقي إلى الله رب الثنا والسرور فإن عفني الشوق أو عفني فإني أمين لعهد الوثيق أخي أخذوك على إثرنا وفوج على إثر فوج جديد فإن أنا مت فإني جيد وأنت ستمضي بنصر جديد قد اختارنا الله في دعوته وإنا سنمضي على سنته فمنا الذين قضوا نحبهم وإن الحفيظ على ذمته أخي فامضي لا تلتفت للوراء طريقك قد خصبته الدماء ولا تلتفت ها هنا هناك ولا تتخلى لغير السماء فلسنا بطير مريض الجناح ولن نستدل ولن نستبى واني اسمع صوت الدماء قويا ينادي الكفاح الكفاح ساسخر ولكن لرب وليد وامضي على سنتي بيقين فاسمع الى النصر فوق الاناق واسمع الى الله في الخالدين وإنا إلى الله تلقى الدين ارفعوها يا شباب الجلال والكمال في دعوتي يا سلام الثناء والصفاء من مزيات الإسلام الجلال والكمال في دعوتي يا سلام الثناء والصفاء من مزيات الإسلام دعوة الحق العريق دعوة لكل الآلام الله حافظها دوما بالكمال والتمام الجلال والكمال في دعوتي يا سلام الثناء والصفاء من مزيات الإسلام دعوة الحق العريق دعوة لكل الآلام الله حافظها دوما للجمال والجمال السماوات العالية قارعات بالدعاء الجبال الراسيات هاتفات بالنداء السماوات العالية قارعات بالدعاء الجبال الراسيات هاتفات بالنداء كل شيء في الفضاء شاركنا في الدعاء الله اكبر عاليا فارفعوها يا شباب الجلال والكمال في دعوتي يا سلام السلام والصفاء من مزيات الاسلام الجلال والكمال في دعوتي يا سلام السلام والصفاء من مزيات الإسلام دعوة الحق العالي دعوة لكل الآلام الله حافظها دوما بالكمال والتمام يا أخي هيا نجدد فرح مجدي المسلمين اليوم ذا للفعال لا للمقال المهين يا أخي هيا نجدد فرح مجدي اليوم ذا للفعال لا للمقال المهين هيا بحزم وياقين وبعزم لا يلين نوقد النيران تهدي السائلين الضائعين الجلال والكمال في دعوتي يا سلام السلام والصفاء من مزيات الاسلام الجلال والكمال في دعوتي يا سلام الثناء والصفاء من مزيات الاسلام دعوة الحق العريق دعوة لكل الآلام الله حافظها دوما بالكمال والتمام بشر القوم الطغاة أن خلفهم دعاة لم تلنهم مغريات أو يهاموا المهلكات بشر القوم الطغاة أن خلفهم دعاة لم تلنهم مغريات او يهاموا المهلكات قوم طلاب السابات والجنان الخالدات واتقوا الأمس المؤبد انتصار او مامات الجلال والكمال في دعوتي يا سلام السلام والصفاء من مزيات الاسلام الجلال والكمال في دعوتي يا سلام السلام والصفاء من مزيات الاسلام دعوة الحق الهادف دعوة لكل الانام الله حافظ عدوه بالكمال والتمام الجلال والكمال في دعوتي يا سلام الثناء والصفاء من مزيات الاسلام الجلال والكمال في دعوتي يا سلام الثناء والصفاء من مزيات الاسلام دعوة الحق العريق دعوة لكل الانام الله حافظها دوما بالكمال والتمام المسلم انا مسلم ابغي الحياه وسيله للغايه العظمى وللمعاد للقلب لا العيد عزه والعز للاخرى في فساد انا مسلم اسعى لانقاذ الورى من نور الإيمان الإسعاد ويروعني هذا البلاء بأمتي لما تخلت عن طريق الهادي أنا مسلم أبغي الحياة وسيلة للغاية العظمى والإسعاد للقلب إلهي وأن عند عزة والعز للأخرى عظيم الزاد كيف استحال على هنا قولا وإذلالا من الأوقات ما كان هذا الدين إلا منقذا للناس من شرك ومن إلحاد أنا مسلم أبغي الحياة وسيلة لغاية العظمى والمعاد نهجا عظيما كاملا وموجها للمسلمين بحكمة ورشاد انا مطمئن القلب لا ينتابني شك واني لا يلين قيادي انا مسلم أبغي الحياة وسيلة للغاية للعظمى وللمعاد للبلدان وأن نعيش عزة والعجر للأخرى عظيم الزاد لا أعلم كيف جئت وما الذي فيه المال ومؤمن بمعادي أنا منكر هذه المظاهر بيننا الدين في وادي وذي في وادي انا مسلم ابغي الحياه وسيله للغايه العظمى وللمعاد للغايه لا واستعيذ عزه واجد للاخرى عظيم الشادي في منهجي وعقيدتي غنيه لا يطلبن الماء غير الصاد عجبا عقول التائهين تخافتان قهر العقول بجهلهم وعنادي انا مسلم ابغي الحياه وسيله للغايه العظمى وللمعاد للغايه واستعيذ عزه والعز للاخرى عظيم الزاد ربك هل تطيق ذبابة حجبا لنور الشمس وهو البادي يا ويحكم خبتم وخاب صنيعكم إنا نصليكم على استعداد. أنا مسلم أقضي الحياة وسيلة للغاية الأخرى والابتعاد والغناء والعيش عزة والعيش للأخرى في مجال. هي صرخة الإيمان هاتفة بنا نقول نصر الدين والإعداد. الله أكبر من دين محمد يعلو وتهزى مسائل الأبطال. مسلم أخذ الحياة وسيلة للغاية الأخرى والإبعاد للغل لها وأن نعيش عزة والعز للأخرى في مساد. سنحس حسن الكفر دون هوادة ونشنها حربا على الإلحاد. النور في قلبي وبين جوانحي فعلى ما كالسير في الظلماء. أنا مسلم أبغي الحياة وسيلة للغاية العظمى والانعاد لغير الله وأن نعيش عزة والعز للأخرى في المساعد. أنا مسلم أبغي الحياة وسيلة للغاية العظمى والانعاد لضل الله وأن نعيش عزة ونعز للأخرى في مساعد. الأخوة الإسلامية بنور الوئام وبشرى اللقاء نزف إلى المسلمين النداء. هلموا جميعا فرب السماء بتوحيده وحد المسلمين. أخوتنا بين كل القلوب تقبلتنا بين كل الشعوب. إلى الاتحاد دعانا الإله لإنشاء دنيا وإعلاء دين. لقد خلد الدين فينا مثال نزيد به ألفة واتصال. فأخاف هيبا وابلا ونادى بسلمان في الأقربين. حياة الأخوة مجد رفيع وعيش التفرق موت سريع. لدين الجماعة نادوا الجميع وعيشوا بأيمانكم أجمعين. فهيا ارفعوا للإقاء العلم وسيروا به جبهة في الأمم. بصفو التآخي وصدق الهمم نعيد السلام إلى العالمين. نشيد العلا. إننا نشيد والعلا مرضنا نمح الكون رحبة حفظنا. إننا نشيد والعلا مرضنا نمح الكون رحبة حفظنا. ما جدعنا لقول يوم التقينا إن من قام مثلنا فرصنا لا يبالي سيح للموت سوف لا يبالي للموت سوف نحن قوم عن العلامة قصرنا ما دار كوكب الحق درنا. نحن قوم عن العلامة قصرنا ما دار كوكب الحق درنا. وإذا جاء حادث الدهر قلنا رقصت عندنا النفوس فصرنا نطلب العز والعلا لنرقى. نطلب العز والعلا لنبقى. إننا في سوى العلا مرغبنا ننهى الكون رتبة حفظنا. إننا في سوى العلا مرغبنا ننهى الكون رتبة حفظنا. ما جزعنا الكون يوم التقينا إن من قام منا ما بطلنا. لا يبالي سيق للوضع لا يبالي قد خلقنا دون الورى أحرارا وملكنا التجار والأنصار. قد خلقنا دون الورى أحرارا وملكنا التجار والأنصار. وجعلنا لنا المعالي شعارا ولقد دامنا العدو واحتضارا Thank you. خير الناس من يقتل الى الاسلام او يقتل.